من ترى من ترى غير عالين كنصين وللنبي من ترى من بعد خير أنبياء خير وصي من ترى من بعدي خير الأنبياء خير وصي من ترى غير علي كنص وللنبي من ترى من بعد خير الأنبياء خير وصي من ترى فاز بخم بالفخار الأبدي من ترى والله خير رسل عن أمر العلي والله خير رسل عن أمر العلي من ترى غير علي كنص وللنبي من ترى من بعد خير الأنبياء خير وصي من ترى كان إمام الخلق بالناص الجالي من ترى كان إمام الخلق بالناص الجلي من ترى سابق في دين القديم الأزلي من ترى سابق في دين القديم الأزلي من ترى غير علي كنص وللنبي من ترى من بعد خير الأنبياء خير وصي من ترى من بعد خير الأنبياء خير وصي من ترى قاتل عامرين بالثبات العامري من ترى قاتل عامرين بالثبات العامري من تراه حاط دين المصطفى بالمشرف من تراه حاط دين المصطفى بالمشرف من ترى غير علي كناصين وللنبي من ترى من بعد خير الأنبياء خير واصي من ترى من بعد خير الأنبياء خير واصي أبي الملة حيطت أم بتيمين وعدي أبي الملة حيطت أم بتيمين وعدي قل لنا فهل أمر إن أنصفتنا غير خافي قل لنا فهل أمر إن أنصفتنا غير من ترى غير علي كناصين وللنبي من ترى من بعد خير الأنبياء خير واصي من ترى من بعد خير